الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرع اليوم في الكلام على دعاء الكرب كما بوب المؤلف وذكر فيه أحاديث، الأول منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث أخرجه الشيخان. وقوله كان رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، عرفنا أن هذه الصيغة تدل على التكرار والمداومة، فهو أمر يتكرر. كان يقول عند الكرب، وهذا يدل على أن ذلك من الأدعية أو الأذكار التي تقال في تلك الحال. والكرب كما فسره أئمة اللغة كالأزهري رحمه الله هو الغم الذي يأخذ بالنفس، الغم الذي يأخذ النفس. قال كربه الغم، قال فلان مكروب النفس، والاسم الكربة، قال فرج كربة، وهي هذه الحالة من الغم الشديد الذي يقع للإنسان. يقال فلان كريب ومكروب، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نحن عرفنا الحزن والهم، وهذا هو الكرب، فهو بهذه المثابة لقوته وشدته. هذا الغم الشديد يكون كربا، يقال له الكرب، فهو أشد الغم، فهو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. إذن هو غم شديد، فإذا تعاظم ذلك قيل له الكرب. هنا يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. عرفنا أن هذه الكلمة كلمة التوحيد أنها متضمنة للنفي والإثبات. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وعرفنا في مناسبات سابقة أن الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وتذله، تحبه، تعظمه، تخافه، ترجوه، فهو الذي يقصد بالعبادة، يؤله، يخاف ويرجى مع الذل والتعظيم والمحبة. فهذا هو الإله، هكذا فسره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره رحم الله الجميع. فقوله لا إله إلا الله يعني لا أتوجه بقلبي عابدا وخاضعا، إذا تقرر أن معناه لا معبود بحق إلا الله فأنا إذن لا أتوجه بالعبادة إلى أحد سواه، لا أخاف ولا أرجو إلا الله، لا أخضع ولا أتذلل إلا لله وحده، فهو إلهي ومعبودي الذي يملك نفعي وضري، وبإخلاص العبادة له تبارك وتعالى يحصل كمال الحياة، تحصل به سعادتي، وفي ترك ذلك والإعراض عنه يحصل الشقاء والعناء والبؤس، فلا راحة ولا لذة ولا سعادة إلا بالقرب منه وعبادته جل جلاله وتقدست أسماؤه. والعبد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلما كان أذل لله تبارك وتعالى وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره عنده. يقول: فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، أعظمهم عبودية لله. وذكر الكلام المعروف الذي ذكرناه في مناسبات سابقة، وهو كما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فالافتقار يكون لله عز وجل، وإذا افتقرت إلى مخلوق فهذا يعني أنك تكون أسيرا له. يأسرك بهذا الإحسان والفضل والمعروف لا إله إلا الله العظيم، العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في أسمائه، العظيم في أفعاله تبارك وتعالى. وهذا العظيم لا يتعاظم عليه أمر ولا تتعاظم عليه مسألة. المخلوق قد يتعاظم عليه المطلوب، قد تطلب من أحد شيئا ويقول لك: هذا أمر لا أستطيعه، هذا أمر فوق طاقتي، فوق قدرتي. أما الله تبارك وتعالى فهو العظيم الأعظم. وأيضا لا إله إلا الله العظيم الحليم، فذكر هذه الصفة أيضا. والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، فلم يعاجل الخلق بنقمة بسبب تقصيرهم في حقه تبارك وتعالى أو إساءتهم، بل يكشف الضر عنهم برحمته جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع تقصير العباد ومع ذنوبهم ومع تفريطهم مع إساءاتهم، إلا أن الله حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. وهو كما قال الله تبارك وتعالى في الذين يشركون به: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كان حليما، كل شيء خاضع لله عز وجل. وهؤلاء من الآدميين هم الذين تقع منهم الإساءة، يقع منهم الإشراك، يقع منهم التعدي والتجاوز وفعل ما لا يليق ونسبة ما لا يليق إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لاحظ ختم الآية: إنه كان حليما غفورا. وكثيرا ما يأتي الحلم مقرونا بالمغفرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحلم هنا عدم المعاجلة بالعقوبة لمن استحقها، ومع ذلك فالله يغفر ويعفو ويصفح ويعفو عن كثير. لو يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بذنوبنا بإساءاتنا بمعاصينا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذا من حلمه تبارك وتعالى. المخلوق لا يصبر، المخلوق حينما يرى إجراما أو إساءة أو ظلما أو تعديا لو كان بيده أنواع العقوبات والمثلات لأنزلها بهذا الجاني، ولكن الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم ويمهلهم، وهم ينسبون له الصاحبة والولد ويقولون عليه الزور وما لا يليق. ومن ثم أيها الأحبة، فإن تخصيص الحليم بالذكر هنا، وذلك أن ما يقع للمؤمن من الكرب فإنه غالبا إنما يكون بسبب تقصيره وتفريطه أو إساءته وجناياته أو غفلته عن ذكر ربه تبارك وتعالى. فهذا إنما يترحل عنه إذا حطت عنه الأوزار. ولهذا تكلمنا في مناسبات سابقة على قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذه ثلاثة أشياء امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقابلها بثلاثة أشياء: قابلها بثلاثة أشياء: الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلاحظ هنا لما ذكر ألم نشرح لك صدرك، ذكر معه أمرين: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فهذان مترابطان. انشراح الصدر مع حط الأوزار، لأن الذنوب والأوزار أيها الأحبة السبب لضيق الصدر، قل ذلك أو كثر. ورفعة الذكر إنما تكون بطاعة الله عز وجل وعبادته، فإذا حطت الأوزار كانت رفعة الذكر في الدنيا والآخرة، ووضع له القبول في الأرض. إذا أحب الله عز وجل عبدا، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل، وينادى في السماء فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. فهنا ذكر هذه الصفة أو هذا الاسم الذي يتضمن صفة الحلم الحليم، فهذا الكرب الذي يقع لنا إنما هو بسبب غفلتنا وتقصيرنا وذنوبنا. لاحظ، وإذا كان الأمر كذلك فهنا نتوسل إليه تبارك وتعالى بتوحيدنا، ونتوسل إليه بهذه الأسماء الحسنى: العظيم، الحليم. وعرفنا أن العظيم لا يتعاظمه شيء، إذن هو القادر على رفع هذا الكرب وإن عظم وإن اشتد. هذه الجملة الأولى: لا إله إلا الله العظيم الحليم، اشتملت على التوحيد وعلى العظمة، وهذه العظمة تدل على قدرة عظيمة أيضا، واشتملت على الحلم، فالله لا يعاجل بالعقوبة. ومن ثم فإن التوجه إليه لرفع الكرب والشدة لا شك أنه هو الطريق الوحيد الذي تعالج به مثل هذه الأوصاب التي تقع للإنسان. ثم ذكر الجملة الثانية: لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، كرر التوسل إليه بإلهيته. لا إله إلا الله، ذكر كلمة التوحيد، أعظم كلمة وأجل كلمة وأشرف كلمة، فالعبد يعلن التوحيد ليكون ذلك جلاء لما في قلبه من الغم الشديد الذي صار كربا، وتبرى من كل ما سواه من المعبودات. لا إله إلا الله، إخلاص العبادة، التوجه إليه بالصدق والرغبة والرهبة، وبهذا يفزع الخلائق. المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك وحصلت لهم المخاوف وأوشكوا على الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا يعرفون هذا جيدا، وأنه لا ينجي من كروبات البر والبحر إلا الله تبارك وتعالى، فكانوا يخلصون له في التوحيد والعبادة. فهذا هو مفزع الخلائق أيها الأحبة، مفزعهم إنما يكون بتوحيدهم لربهم وباريهم جل جلاله في الشدائد وفي الرخاء في الأحوال كلها. رب العرش العظيم هنا ذكر ربوبيته تبارك وتعالى، ورب العرش العظيم، رب العرش العظيم، يحتمل أن يكون هكذا ضبطه بعضهم بالرواية أن العظيم صفة للعرش، ويحتمل أن يكون ذلك من صفة الرب تبارك وتعالى، رب العرش العظيم يعني الله، وكل ذلك صحيح. فالله هو العظيم، والعرش أيضا موصوف بالعظمة، وقد جاء ذلك في بعض القراءات القرآنية المتواترة. فهذا يكون من نعت الرب يعني العظمة، وكذلك من نعت العرش، وإن كان الجمهور ضبطه بالجر ليكون نعتا للعرش، رب العرش العظيم، فوصفه بالعظمة لأنه أعظم وأكبر المخلوقات، رب العرش العظيم. فأضاف ذلك إليه في الربوبية وهو رب الخلائق جميعا، ولكن إذا كان هو رب العرش العظيم فما دونه من باب أولى. الإنسان قد يتوجه إلى مخلوق لأنه مدير أو لأنه رئيس أو لأنه أمير أو لأنه ملك يحكم بقعة من الأرض، ولكن هذا المخلوق أيضا قد لا يستطيع أن يلبي حاجته. لو جاء إلى مخلوق وقال أريد أن ترفع مني هذا الكرب الذي في نفسي والغم، هل يستطيع؟ لو جاء إلى مخلوق وقال له أريد منك أن تكشف عني الضر وتعافيني من المرض والعلة، هل يستطيع؟ هو المخلوق يمرض ويموت. إذن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذا الكرب أحيانا يكون سبب مرض يقع له، وأحيانا يقع لغيره ممن يحبه، لولد، لوالد، لزوجة، أو نحو ذلك، لقريب، لأخ، لأخت، فيقع له الكرب ويشتد عليه الأمر، وأحيانا يكون لغير ذلك. فلا يكشف الكرب العظيم إلا الرب العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولاحظوا هنا استعمال اسم الرب، رب العرش العظيم، فالرب هو الذي يدبر الخلائق، هو الذي يعطي ويمنع ويدفع ويرفع، هو الذي يربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة. فهنا من الذي يتصرف فيه؟ من الذي يزيل ما به من ضر؟ من الذي يصلح حاله؟ إنما هو الرب. فإن من معاني الرب المصلح للشيء والقائم عليه، الذي يقوم عليه بتربيته، تربية بنوعيها، تربية الأرواح وتربية الأبدان. فهنا صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب، لأنه من مقتضيات التربية، التربيب. فإن التربية من معانيها الإصلاح، وربوبية الله تبارك وتعالى نوعان كما هو معلوم، ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالله رب كل شيء ومليكه، المتصرف فيه كيف يشاء، وهو القائم على جميع المخاليق برزقهم وأجالهم وأعمالهم وما يصلحهم، فهو الذي يغذوهم يطعمهم، وهو الذي يميتهم ويحييهم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهنا جمع النوعين في هذا الحديث فتوسل بأنه رب، فهو يقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم، هذه ربوبية خاصة للعرش. لا، ثم الجملة الثالثة لا إله إلا الله، كرر التوحيد، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فذكر ربوبيته العامة للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، والعرش فوق السماوات السبع. وهذا يكون من قبيل ذكر هذه المخلوقات العظيمة، فإذا كان هو ربها وخالقها والمتصرف فيها فهو قادر على أن يرفع ما بك من كرب وضر وبؤس وما إلى ذلك، فما عليك إلا أن تصلح العلاقة معه. أصلح علاقتك وصلتك بالله عز وجل، تضرع إليه، أقبل عليه، تب إليه من الذنوب، فهي سبب لمثل هذه البلايا والرزايا والمصائب. فلاحظوا التوسل بمثل هذا التوحيد ومثل هذه الأسماء الحسنى. فوصفه هنا، وصف نفسه بأنه حليم عظيم وكذلك أيضا كريم، ويحتمل أن يكون بعض ذلك من أوصاف العرش. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وكذلك أيضا ورب الأرض ورب العرش الكريم كما ضبطه الجمهور. وكون العرش، كون هذه من صفة الله عز وجل الكريم، ذكرنا في الكلام على الأسماء الحسنى أنه الذي يعطي، هو الجواد، هو الذي يهب ويتفضل، وكذلك إذا قيل إنه من صفة العرش فإن العرش كريم، وعرفنا أن من معاني الكريم هو الشيء النفيس، الشيء الذي لا نظير له، الشيء الذي يكون له منزلة، يكون له صفات رفيعة، يقال هذا حجر كريم، يقال هذا بناء كريم، يقال هذا مركب كريم، يقال ونحو ذلك، الشيء الذي يكون له منزلة ومرتبة ليس كغيره. وهنا خص العرش بهذه الأوصاف، وخص العرش بالذكر أيضا، وخص السماوات والأرض، فهذه من أعظم المخلوقات، وكرر ذكر هذا الاسم الرب من بين سائر الأسماء الحسنى، وذلك كما سبق لأنه المناسب للمطلوب، كشف الضر، كشف الكرب الذي هو من مقتضى الربوبية والتربية. وعرفنا من قبل في مناسبات سابقة أن أكثر دعاء الأنبياء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن كان باسم الرب، ربنا ربي، فإن العطاء والمنع كل ذلك من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. المقصود أن هذا الذكر أيها الأحبة اشتمل على التوحيد بكلمة التوحيد، وكذلك العظمة والحلم، وكذلك أيضا الكرم، اشتمل على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، واشتمل على جملة من الأسماء المتضمنة لأوصاف الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل بأن هذا الذكر ليس فيه دعاء، فكيف يسمى بدعاء الكرب؟ نقول أولا كما ذكرنا في المقدمات في الكلام على الأذكار بأن الذكر يقال له دعاء. أفضل ما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره. فلاحظ هنا ما في دعاء، هو ذكر فسماه دعاء. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فذكر التوحيد، ذكر التوحيد، فالذكر يقال له دعاء. وذكرنا وجه ذلك هناك، قلنا بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذا الذاكر لله عز وجل هو لماذا يذكر؟ لأنه يطلب. حينما تقول هذه الأيام في هذه العشر المباركة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا ذكر. ماذا تريد حينما تقول هذا؟ تريد الأجر، تريد الثواب من الله عز وجل. أنت سائل بذكرك هذا، حينما تقرأ القرآن ماذا تريد؟ تريد ما عند الله. حينما تصوم، حينما تتصدق، أنت سائل بفعلك. فالذكر تارة، فالدعاء تارة يكون بالسؤال الصريح ربي اغفر لي ربي ارزقني، وتارة يكون بلسان الحال، يتصدق، يصوم، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، هو سائل. هو لماذا يفعل هذا؟ كما قال شيخ الإسلام الإنسان لا يفعل شيئا إلا لشيء، فهو يفعل هذه العبادات والطاعات رجاء ما عند الله، إلا من فسدت نيته فهو يريد بذلك المحمدة، الرياء، السمعة، صلى الله العافية للجميع. فهنا على كل حال هذا الجواب أن هذا الذكر يقال له دعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم احتمال كالإمام النووي رحمه الله أن ذلك يقال أولا ثم يمكن أن يدعى بعده بكشف الكرب، والذي يظهر أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الذكر العظيم، فاحفظوه ورددوه دائما، ونسأل الله عز وجل أن يكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا